قيمتها عندي باش تقولوا مجنون وحجاري في يدي بالله عقلي طاش خلوني في جدي ما بيدي قدره ولا حكم ما بيدي قدره ولا حكم تصريف الوحده هاني تصريف الوحده هاني وقليل I'm شاذا يا طيبه والنسيم منك شاذا اسمع يا طيبه ان هبا ينعشنا يا طيبه عشاقها أمم يا طيبه وبعادها سقم يا طيبه ورياضها علم يا طيبه ورياضها علم يا طيبه من طيب روضتها مدينة رسول الله يا طيبه مدينة عاطب الجاه يا طيبه مدينة رسول يا طيبة أخذوك حليل جوفو يلا